Bismillah, alhamdulillah. Salatu salam ala Rasulullah. Ala alihi, sahbihi, wa man walah, ma ba'd. Mar ma'na fi kalami al-Imriti, naziman li al-waraqat, al-shuru' fi dhikri al-ahkam, al-shuru' fi dhikri al-ahkam. Ba'd an arrafa al-hukm الشرعي بعد أن عرف الفقه في الاصطلاح ذكر ما يتعلق بالأحكام لأن لفظ الحكم قد مر في تعريفه للفقه من حيث الاصطلاح ولما قال والحكم هذه مرت معنا والكلام عليها أن هذه للعهد الذكري ومر معنا ما يتعلق إذا ذكر الإنسان معرفة ثم أعادها معرفة أو ذكر الإنسان يعني كذلك نكرة ثم أعادها معرفة أن الثاني عين الأول بخلاف النكرة وأعادها نكرة بخلاف ما لو ذكر معرفة وأعادها نكرة فالثاني يكون غير ماذا الأول. ومر التنبيه على مسألة وهي ما يتعلق الحكم قال هو الواجب. ومر معنا أن التقسيم ثلاثي إيجاب وهذا هو الحكم والوجوب وهذا وصف للحكم والواجب وهذا وصف لفعل المكلف فالوجوب واسطة ما بين الإيجاب والواجب فالأول فعل الله جل وعلا والثاني وصف لفعل الله جل وعلا وهو الوجوب والثالث هو وصف لفعل المكلف فالمصنف عليه رحمة الله قال والحكم واجب إما أن يقدر لفظ ماذا محذوف فيقال ومتعلق الحكم واجب فإن الإيجاب متعلق والواجب هو فعل المكلف متعلق به فالأحكام متعلقة بأفعال العباد فعندنا متعلق وعندنا متعلق فيكون التقدير والحكم أي ومتعلق الحكم واجب ومندوب إلى آخره. وقيل أنه لما قال والحكم واجب الحكم ما يمكن يكون واجب الحكم هو يعني ماذا فعل الله هو الإيجاب والواجب هو فعل ماذا المكلف وذاك متعلق وهو الحكم وفعل المكلف متعلق ماذا به فيكون يعني على القول الثاني والحكم واجب يعني عبر عن الواجب بالإيجاب وهذا ما يسمى عندهم بالمجاز المرسل استعمال اللفظ في غير ما وضع له فإما أن نقدر الأول وإما أن نقدر ماذا الثاني التقدير الأول ومتعلق الحكم واجب ومندوب إلى آخره هذا ما في إشكال فعلى كل كما قلنا القسمة الثلاثية إيجاب وهذا فعل الله جل وعلا وهو الحكم ووجوب وهذا الوصف لفعل الله أو الوصف ماذا لي الإيجاب وهو الواسطة ما بين الواجب وما بين الإيجاب والواجب والمندوب إلى آخره هذه أفعال العباد الذي تعلق بها الإيجاب وهو حكم الله جل في علاه. فالمصنف عليه رحمة الله شرع في ذكر أقسام الحكم الشرعي وذكر أن أقسام الحكم الشرعي سبعة والجمهور على أنها عشرة أحكام الحكم الشرعي عشرة خمسة تكليفية وخمسة ماذا وضعية الخمسة التكليفية الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم هذه أقسام الحكم التكليفي والثاني هو الصحيح والفاسد والشرط والمانع والسبب هذه هي الأحكام الوضعية فيعرف ماذا القسم الأول وهو الأحكام التكليفية الخمسة بأنها خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين هذا تعريف للحكم التكليفي. أما الثاني وهو خطاب الله المتعلق بكون هذا الشيء شرطا لهذا الشيء أو سببا له أو مانعا له إلى آخره هذا يسمى بتعريف الحكم الوضعي. وبين الحكم الوضعي والحكم هذا التكليفي عموم مطلق وخصوص، بينهما العموم والخصوص المطلق، بينهما العموم والخصوص ماذا؟ المطلق. معناه أن كل حكم وضعي تكليفي وليس العكس، كل حكم تكليفي وضعي، كل حكم ماذا؟ تكليفي وضعي وليس العكس. فإن من الأحكام الوضعية ما لا تكليف فيه، ما لا تكليف فيه، كإيجاب الزكاة، إيجاب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، وهكذا كذلك ضمان المتلفات، فإن هذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، فإن هذا من ربط الحكم بالسبب، فإذا حصل السبب وهو الإتلاف حصل المسبب وهو الضمان، حكم وضعي، حكم ماذا؟ وضعي، خاصة إذا كانت هذه الجناية من صبي، من مجنون، من بهيمة مالكها الإنسان وفرط وقصر ماذا فيها، فلا بد من الضمان، يسمى هذا حكم وضعي لا تكليف فيه، لأن ما في إثم، الشاه ما تأثم، الصبي ما يأثم، والمجنون ما يأثم، لكن لا بد من الضمان، وهذا هو الحكم الوضعي، تعليق السبب بالمسبب، أي تعليق الأحكام بأسبابها وربط الأحكام بأسبابها. حصل التلف لا ينظر إلى المتلف، لا ينظر إلى المتلف هل هو مكلف أو غير مكلف، فإذا كان غير مكلف فهذا يسمى بالوضعي المحض الذي لا تكليف ماذا فيه. أما الأحكام التكليفية ما من حكم تكليفي إلا وفي حكم وضعي، يعني أي حكم الأحكام، الصلاة لا شروط لها أسباب إلى آخر لها موانع، ما من حكم تكليفي أي بمعنى أن الإنسان مطالب به قولا أو فعلا أو تركا فلا بد أن يشتمل على حكم وضعي، إما أن يكون فيه شرط أو سبب أو مانع، على هذا كل حكم وضعي، كل حكم ماذا؟ كل حكم ماذا تكليفي وضعي، وليس كل حكم ماذا وضعي ماذا تكليفي، فبينهما عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق اجتمعان في أشياء ويفارق الوضع ماذا بشيء لا يوجد ماذا فيه التكليفي. فمن الأعم؟ الأعم العموم الوضعي، ماذا؟ الأعم الحكم الوضعي، والأخص هو الحكم ماذا التكليفي. فعلى هذا كل حكم وضعي، كل حكم ماذا تكليفي مشتمل على حكم ماذا وضعي ولا عكس. فهذا يعبرون عن هذا بقولهم بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص ماذا مطلق، أي بمعنى ينفرد الوضعي عن التكليفي ولا ينفرد التكليفي ماذا عن الوضعي. فمما يعني ماذا بينهما، يعني ماذا من الجامع والفارق، مما بينهما ماذا من الجامع والفارق، أن الحكم التكليفي يتميز بأنه مطلوب، إما مطلوب الفعل وإما مطلوب الترك، بمعنى أن الشارع طلب من المكلف أن يفعل أو يترك، هذا حكم تكليفي. والأحكام الوضعية ما فيها طلب، الشروط والأسباب والموانع أو صحة الشيء وفساد الشيء ما فيها طلب، ما فيها طلب، وإنما هي من ربط الأحكام بالأسباب، يحصل كذا فيحصل كذا، إذا رأيتم الشمس فيجب عليكم ماذا الصلاة، والإنسان ما يستطيع أن يكلف بزوال الشمس أو بغروب الشمس أو بطلوع الفجر أو المرأة فيما يتعلق بالمانع بخروج الحيض أو ارتفاع الحيض، ما يستطيع الإنسان فعله. إذن الحكم الوضعي ما فيه طلب، الحكم الوضعي لا يتعلق به الطلب، والحكم التكليفي يتعلق به ماذا الطلب. الأمر الثاني أن الحكم ماذا التكليفي يدخل تحت قدرة المكلف، يدخل تحت قدرة المكلف، والحكم الوضعي قد يدخل وقد لا يدخل، قد يدخل زوال الشمس ما يستطيع الإنسان يفعله. وأما الأحكام ماذا التكليفية فهي تدخل تحت قدرة ماذا المكلف، مطالب بإيجادها أو بتركها، مطالب بإيجادها أو بتركها، بإيجاد الصلاة وترك الزنا أو بترك ماذا شرب ماذا الخمر، بخلاف الأحكام الوضعية، منها ما تدخل تحت قدرة المكلف ومنها ما لا تدخل تحت قدرة ماذا المكلف. أما الأحكام التكليفية فكلها تدخل تحت قدرة المكلف ولا يكلف إلا بها. ومنها أن من الفروق بين الحكم الوضعي والتكليفي أن من شرط الحكم التكليفي العلم، أما الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم، لا يشترط أن يعلم، لا يشترط ماذا أن يعلم، لكن الحكم التكليفي لابد أن يعلم الذي سيعمله أو يتركه، لكن الحكم الوضعي لا يشترط فيه هذا ماذا الشرط، لا يشترط فيه هذا الشرط. إذن بينهما جامع وفارق، بينهما جامع وبينهما ماذا فارق، بين الحكم الوضعي والحكم ماذا التكليفي. إذن الأحكام الشرعية قسمان، أحكام وضعية وأحكام تكليفية. من أين أخذ العلماء هذه القسمة؟ بالاستقراء. أخذ العلماء هذه القسمة بالاستقراء للشرع، رأوا أن أحكام الله عز وجل لا تخرج عن هذين، إما أحكام وضعية علامات وأمارات وهي الأسباب والشروط والموانع وهي والآثار الصحة والفساد، إذا توفرت الأسباب والشروط انتفت الموانع يوصف الفعل أو القول بأنه صحيح، ما توفرت يوصف القول أو الفعل سواء كانت عبادة أو معاملة بأنه فاسد. فهذه آثار، هذه آثار ترد على ماذا؟ على الأحكام، فهي من الحكم الوضعي وليست من الحكم التكليفي. إذن الأمارات والعلامات التي تدل على الاعتداد والنفوذ أو عدم الاعتداد والنفوذ هذه تسمى أحكام وضعية. أما ما يتعلق بالشيء الذي يعتد به ويطالب به الإنسان فهي أحكام ماذا؟ أحكام تكليفية. ولك أن تقول اختصارا ما كان الإنسان مطالب به حكم دائما حكم تكليفي، وما لم يطالب به الإنسان مع أن حكم تتعلق بأحكام هذا حكم وضعي، هذا حكم وضعي. الشيء الذي لا يطالب به الإنسان دائما وأبدا وهو مكلف به يعني ماذا؟ وهو يعني ماذا من قبيل الأحكام هو حكم، لكن لم يكلف الإنسان ماذا؟ لم يطالب الإنسان به وهو حكم في الأخير، فهذا حكم وضعي. وإذا كان من الأحكام مطولب الإنسان به فهو حكم تكليفي. أو لك أن تقول إذا عرفت الأشياء التي كلفت بها ما دونها وضعي، ما طولب به الإنسان من الأحكام هذه تكليفية، وما لم يطالب به مع أن حكم شرعي فهي أحكام وضعية. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. فالمصنف عليه رحمة الله أجمل من أجل التسهيل على طلاب العلم البادئين، لأن هذه من الكتب للبادئين، لما قال والحكم وسرد ما يتعلق بالأحكام الشرعية التي هي سبعة، وإلا فالأحكام الشرعية يعني 10 عند الجمهور، 5 تكليفية و5 ماذا؟ وضعية. والمصنف أراد ماذا؟ التسهيل. المصنف أراد ماذا؟ التسهيل. فقالوا الحكم واجب، والحكم ماذا؟ واجب ومندوب. وقلنا أن المصنف لما قال الحكم هذا مبتدأ والواجب هو ماذا؟ الخبر، لم يحصر ماذا؟ الحكم في الواجبات فقط، لأنه حطف بعد ذلك عليها المندوبات والمكروهات، أي الأحكام التكليفية والوضعية. إذن فأحكام الله عز وجل لا تنحصر في الواجب فقط، لا تنحصر في الواجب فقط، بل تنحصر في الواجب والمندوب والمكروه والمباح، ثم بعد ذلك الأحكام ماذا؟ الوضعية. هذه أحكام الله الشرعية، هذه أحكام الله التي وردت ماذا؟ في الشرع. منها ما هو من الأحكام لكن ما نرى أن الشارع طلبه، إذن قل وضعي. ومنها ما هو من الأحكام الشرعية ونرى أن الشارع قد طالب به. وأيضا ما طالب به الشارع على قسمين، إما أن يطالب به من حيث الإيجاد، وأيضا هذا على قسمين، إما من حيث الإيجاد إلزاما فهو الواجب، وإما من حيث الإيجاد ماذا يعني لا إلزام فيه فهذا هو المندوب. وإما أن الشارع طالب بتركه، إن ألزم به محرم وإن لم يلزم به فهو المكروه. وعندنا بعد ذلك القسم ذا الخامس الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته هو المباح، تكميلا للقسمة ماذا؟ تكميلا للقسمة الخماسية بما يتعلق بالحكم ماذا؟ التكليفي. وما لم يتعلق بماذا طالبون مع أنه من الأحكام الشرعية بعد ذلك هي ماذا؟ ما يتعلق بالحكم الوضعي، ما يتعلق بالحكم ماذا؟ الوضعي، خطاب الله المتعلق بكون هذا الشيء سبب لهذا الشيء، هذا الشيء شرط لهذا الشيء، هذا الشيء مانع من هذا الشيء، أحكام وضعية، أحكام ماذا؟ وضعية. ومن هذه الأحكام الوضعية الصحة والفساد، وهي آثار صحة العبادة والمعاملة. ومتى تكون العبادة الصحيحة والمعاملة؟ توفرت الشروط والأسباب وانتفت الموانع، يوصف القول أو الفعل عبادة أو معاملة بأنها صحيحة، لم تتوفر فاسدة. فهذه من آثار صحة يعني ماذا؟ القول أو الفعل، فهي من الأحكام الوضعية، فهي أمارات وعلامات، أمارات وعلامات تكون ماذا؟ أثر لصحة الأقوال والأفعال. الحق العلماء وهم الجمهور بالأحكام الوضعية وليس من الأحكام ماذا؟ التكليفية. لماذا؟ لأن الإنسان ما هو مطالب بها، ما هو مطالب بالصحة والفساد، وإنما هذه آثار صحة العبادات والمعاملات، فهي علامات وكذلك يعني ماذا؟ أمارات على الصحة وعلى الفساد، فهي من الحكم ماذا؟ الوضعي، من الحكم هذا الوضعي لا من الحكم هذا التكليفي. وألحقوا بها الرخصة والعزيمة والأداء وكذلك يعني ماذا الإعادة، هذه كلها ملحقة بالأحكام الوضعية على خلاف. فلهذا قال المصنف عليه رحمة الله والحكم واجب ومندوب وما حكم واجب ومندوب ماذا؟ وما أبيح، واجب ومندوب، هذه أفعال ماذا؟ أفعال المكلفين. وما أبيح أي المباح. كيف المباح؟ قالوا لأن هذه ما موصولة، أي والذي أبيح. قالوا والاسم الموصول وما دخل عليه في تقدير المشتق، في تقدير المشتق هو اسم الفاعل، أي كأنه قال والحكم واجب ومندوب ومباح. لماذا قال وما أبيح؟ من أجل النظم، من أجل ماذا؟ النظم. هذا يدلك على أن ماذا؟ أن النثر في التفهيم أولى من النظم، أن النثر في التفهيم أولى من النظم، لكن النظم فيه تسهيل لأجل ماذا؟ الحفظ، ولأنه يروق لماذا؟ السمع إلى آخره. أما من حيث التفهيم فالنثر أولى من النظم، ولهذا قال وما أبيح أي المباح، لأن ما الموصولة وما دخل عليها من الصلة والعائد يؤول على أنه مشتق واسم فاعل، أي والمباح، التقدير ماذا يكون؟ والمباح. قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع ما حرم، مع هذه لغة من اللغات، يقولون هذه اللغة ماذا؟ لربيعة وباقي ماذا؟ القبائل، وهم جمهور يعني ماذا؟ النحويين يفتحون مع، وهذا هو الأفصح فيها، مع بالفتح، مع بالفتح. أما مع هذه لغة، وأيضا الذي أحوج ماذا؟ الناظم إلى تسكين العين هي القافية والنظم، هي القافية ماذا؟ ولهذا قال مع ما حرم، ما قال مع ما حرم، وإنما قال مع ما حرم، فسكن العين. وهذه كما قلنا لغة من اللغات، من لغات ماذا؟ العرب، وهي لغة ماذا؟ ربيعة، وإلا في الجماهير على الفتح. فهؤلاء جعلوا من قبيل المبني، والأفصح فيه أنه معرب، أنه ماذا؟ معرب أي مفتوح. وتعرب هذه ما على أن ماذا؟ إما ظرف زمان وإما ظرف مكان وإما حال، ما لها إلا هذه الثلاث الأحوال، إما أن تكون ظرف زمان إذا أضيفت إلى الزمان فتعرب على أنها ظرف زمان، منصوب على الظرفية، معربة منصوب على الظرفية، وهي مضاف الذي بعدها مضاف إليه. وإما أن تعرب على الظرفية المكانية إذا كان ما بعدها مكان، أي إذا أضيفت إلى المكان. وإما أن تأتي بمعنى معا، أي بالألف منونة، تأتي ماذا؟ منونة. هذه لا تكون إلا حالا، هذه لا تكون إلا حالا. قال مع ما حرم، فهذه خمسة من الأحكام، وهي الأحكام التكليفية، هذه خمسة من الأحكام التكليفية. وقد يقول قائل كيف عرفوا أن الأحكام التكليفية خمسة؟ نقول بالاستقراء، بالاستقراء النقلي والعقلي. النقلي نظروا إلى النصوص فرأوا أن الأحكام لا تخرج عن هذه الأشياء، ما في زيادة على هذا. أما من زاد يعني ما يتعلق بالفرض، فرق بين الفرض والواجب وهم الأحناف، التفريق هذا ما هو صحيح. وهكذا من قسم ماذا؟ التحريم، الكراهة إلى كراهة التحريم وإلى كراهة التنزيه، وهم الأحناف أيضا ما أصابوا، فجعلوا الأحكام التكليفية سبعة، وهذا خطأ. والجمهور على أن الأحكام التكليفية خمسة، أن الأحكام التكليفية ماذا؟ خمسة. فبالاستقراء النصوص الكتاب والسنة أن الأحكام التكليفية أي المطالب بها الإنسان خمسة أحكام، وتسامحوا في المباح لأنه لا يتعلق به طلب ولا نهي، لم يتعلق به فعل ولا نهي، أي يتعلق به أنه يطلب أو لا يعني ماذا؟ أو يترك، لم يتعلق به أمر ولا نهي. فأدخلوا ضمن الأحكام التكليفية مسامحة وتكميلا للقسمة، مسامحة كما يقول الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، مسامحة وتكميلا ماذا؟ لي القسمة. وأيضا من حيث القسمة العقلية، فإن الشيء إما أن يطلب فعله وإما أن يطلب ماذا؟ تركه. والذي يطلب فعله إما جزما وإما غير جزم، والذي يطلب تركه إما جزما وإما غير جزم، ويبقى بعد ذلك شيء خامس لا يتعلق به طلب يعني فعل ولا طلب ترك، هو المباح. إذن في القسمة عقلية ونقلية ظهر بالاستقراء أن الأحكام التكليفية لا تخرج عن هذه الأقسام، لا تخرج عن هذه ماذا؟ الأقسام الواردة في الشرع، الواردة ماذا؟ في الشرع. فقال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. لماذا بدأ المصنف عليه رحمة الله بالواجب؟ لماذا بدأ المصنف عليه رحمة الله بالواجب وألحقه ماذا بالمندوب؟ قالوا لي ظهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والمندوب والواجب كلاهما مأمور به حقيقة كما سيأتينا. ثم بعد ذلك ذكر المنهي، فهذا اقتداء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيجاد أقوى من الإعدام، الإيجاد أقوى من الإعدام، فقدم ما يتعلق بالواجب والمندوب لأن المسألة فيها إيجاد، والإيجاب أقوى وأشد على الإنسان، بخلاف ماذا يعني ماذا المتروك يعني تحريما أو كراهة فهذا سهل. وأيضا للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم قال وإذا نهيتكم ماذا عن شيء فاجتنبوه، فبدأ بهذا الأمر، قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع ما حرم، ثم قال مع الصحيح مطلقا والفاسد، مع الصحيح مطلقا والفاسد، أي يلحق به أيضا ماذا الصحيح والفاسد، لكن هل هو من الأحكام التكليفية؟ الراجح أنه من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية خمسة وما ذكر منها إلا اثنين، فإذا قصد الجويني أن الأحكام التكليفية سبعة ما هو صحيح، هي خمسة، وإذا قصد أن الأحكام التكليفية خمسة وأن الأحكام الوضعية اثنان ما أصاب، هي خمسة أيضا، فأراد التسهيل الذي يظهر أنه جمع بين الأحكام التكليفية والوضعية وقصد بالحكم الحكم الشرعي عموما، وقصد بالحكم هنا الحكم الشرعي ماذا عموما، قال مع الصحيح مطلقا والفاسد، مع الصحيح مطلقا والفاسد، مطلقا يقصد به الصحيح في باب العبادات والمعاملات، مطلقا ها هنا كلمة يراد بها للأمر، مع الصحيح مطلقا أي للعبادات والمعاملات، مطلقا والفاسد، مع الصحيح مطلقا والفاسد، من قاعد هذان أو من عابدي، الصواب في العبارة من عاقد هذان أو من عابدي، ليشمل الحكم الأحكام يعني ماذا الأحكام المعاملات وأحكام العبادات، الصواب في العبارة من قاعد من عاقد لا من قاعد، القاعد ما له معنى، القاعد ليس له معنى، بل من عاقد أو من عابد، العقود تتعلق بالمعاملات والعبادة والعبادات تتعلق بالعبادات من حيثه، إذن فقسم هذا الأمر إلى أن الصحيح والفاسد قد يدخل على المعاملات وقد يدخل على العبادات، يدخل على المعاملات وقد يدخل على العبادة، متى تكون العبادة والمعاملة الصحيحة؟ إذا توفرت فيها الشروط والأسباب وانتفت عنها الموانع، عبادة صحيحة ومعاملة صحيحة، وإذا لم تتوفر فيها فيقال عبادة فاسدة ومعاملة فاسدة، لهذا قال مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد من عاقد هذان أو من عابدي، من عاقد هذان أو من عابدي، الصحيح أن الأمر يتعلق بالعقد لا يتعلق بالقاعد، فإن القاعد كما يقول بعض العلماء ما له معنى هنا، ليس له ماذا معنى، بل عاقد ليشمل قسم العبادات وقسم المعاملات، فإن الصحة والفساد تأتي على العبادات وتأتي على ماذا على المعاملات، تأتي على العبادات وتأتي على المعاملات، ثم بعد ذلك ذكر البيت الذي بعده. تفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الناظم العبريتي عليه رحمة الله: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله لما ذكر بأن الحكم وعدد الأحكام، لما قال الحكم واجب وعدد ماذا الأحكام، هناك أجمل، هناك أجمل الأحكام، وهنا بدأ يفصل الأحكام واحدا واحدا، هناك أجمل الأحكام، قال والحكم واجب ومندوب إلى آخره، ثم قال في الواجب، بدأ بالتفصيل، هذا يسمى عند العلماء باللف والنشر، باللف والنشر ماذا المرتب، لف ونشر، اللف هو الإجمال والنشر إذكاء واحدة بعد واحدة، وهذا مرتب، لأنه لما ذكر اللف حينما أجمل ماذا اللف قال الواجب والمندوب، ولما نشر بعد ذلك يعني ماذا وزع ذكر نفس الترتيب، فقال العلماء هذا يسمى باللف والنشر المرتب، فإذا لم يرتب يعني لو قدم المندوب على الواجب أو المحرم على الواجب إلى آخره، فيسمى لف يعني ماذا لف ونشر غير مرتب، يسمى بالمشوش عندهم، يسمى ماذا بالمشوش ماذا عندهم، فهذا لف ونشر مرتب، ذكر هذه الأشياء أي الأحكام التكليفية والوضعية مرتبة مجملة، ثم بعد ذلك ذكرها ماذا مفصلة مرتبة بحسب الإجمال الذي مضى، فهذا يسمى باللف والنشر ماذا المرتب، فقال فالواجب المحكوم، في الواجب لأي عهد يا أخوان، هل هي للعهد أو للاستغراق أو للجنس أو لماذا؟ ها؟ عهدية، أي عهد ذكري؟ ما ضبط العهد الذكري؟ أن يذكر الشيء نكرة ثم يعاد معرفة، أن يذكر الشيء نكرة ثم يعاد ماذا؟ معرفة. جاء رجل فأكرمت الرجل، الرجل المكرم هو الثاني هو الأول، الثاني عين الأول، سمى هذه للعهد الذكري. فالواجب الهاونا للعهد الذكري لا للحضور ولا للذهن، فإن النكرة إذا سبقت ثم أعيدت معرفة فإن هذا يسمى بالعهد الذكري، أي ذكرت لك من تكرمه، جاء الرجل فأكرم الرجل، فإن الثاني عين الأول. وهذه التقاسيم الأربعة قد مرت معنا بالأمس، لهذا قال فالواجب. وأيضا هذه الفاء يقولون الفاء الفصيحة، الفاء ماذا؟ الفصيحة، وهي أفصحت عن شرط ماذا؟ مقدر. أفصحت عن شرط ماذا؟ مقدر، أي بمعنى أن في تقدير شرط وهذه تفصح ماذا عن الشرط. قال فإذا ذكرت لك ماذا؟ الواجب، إذا ذكرت لك ماذا؟ الأحكام، ومنها الواجب، فالواجب كذا وكذا تعرفه، يقولون هذه فصيحة. قال فالواجب المحكوم بالثواب، فالواجب المحكوم بالثواب، شرع في تعريف الواجب، ولكنه عرف الواجب من حيث الحكم ومن حيث ماذا؟ الثمرة. عرف الواجب من حيث الحكم ومن حيث الثمرة، ولم يعرفه من حيث ماذا؟ الحد، لم يعرفه من حيث الحد. ما حكم الواجب؟ يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قال فالواجب المحكوم بالثواب، الواجب، فقلنا أنه عرفه ولم يعرفه ماذا؟ بالحد. ولهذا يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور إنما يكون بالحدود، هذا يسمى تصديق، وذاك تصوير، عندهم تصوير وعندهم تصديق، عندهم تصوير وعندهم ماذا؟ تصديق. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصورات إنما تكون بالحدود. والأولى أن يعرف ماذا؟ الواجب بالحد. كيف بالحد؟ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، هذا هو الواجب، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام يسمى واجبا من حيث ماذا؟ الحد. لكن المصنف عليه رحمة الله عرف باعتبار الحكم، أي بمعنى أن حكم الواجب ما يثاب على فعله الإنسان ويعاقب ويستحق العقاب ماذا؟ على تركه. فإذا رأيت الشارع رتب على فعل أو على قول الثواب في الفعل والعقوبة في الترك، فاعلم أن هذا من الواجبات. والمصنف أراد الاختصار، المصنف أراد الاختصار، فقد عرف بالثمرة وعرف باللزوم وعرف ماذا؟ بالحكم. فإذا كان كما يقول بعض العلماء، إذا كان هذا يتميز عن المندوب وعن المكروه وعن المحرم وعن باقي الأحكام ما في مانع، ما دام أنه بهذا الحد يتميز عن غيره فلا إشكال في هذه المسألة، والله أعلم. المصنف عليه رحمة الله أراد التسهيل فعرف باعتبار الحكم لا باعتبار الحد. ما حكم الواجب القولي أو الفعلي؟ ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب الإنسان على تركه، أو يستحق العقاب الإنسان على ماذا؟ على تركه. لهذا قال فالواجب المحكوم بالثواب، الواجب المحكوم بالثواب. لكن بقيت مسألة وهي ما يتعلق أن الإنسان لا يثاب على فعل الواجب إلا إذا كان امتثالا، لا يثاب الإنسان على فعل الواجبات أو على قول الواجبات إلا إذا كان قاصدا، إلا إذا كان، خاصة فيما يتعلق بالعبادات المحضة، فإن الإنسان إذا صام أو صلى، صام رمضان أو صلى الصلوات ماذا؟ الخمس، ولكنه لم يكن يعني ماذا؟ يريد الامتثال لأمر الله عز وجل والتقرب إلى الله جل وعلا، فهذا الإنسان لا يثاب، مع أنه قام بالواجب، مع أنه فعل الواجب. قد يكون هذا الواجب قولا فيقوله، وقد يكون هذا الواجب فعلا فيفعله، لكن لا يريد الامتثال، لا يريد الامتثال ولا التقرب، فهل في هذا الحالة ماذا؟ يثاب؟ نقول ما يثاب. أما المصنف فقال فالواجب المحكوم بالثواب وأطلق. والصحيح أنه لابد أن يقيد بقيد الامتثال، خاصة إذا كان العبادات المحضة، بالعبادات المحضة، بخلاف بعض العبادات لا يشترط فيها القصد ولا يشترط فيها التقرب. لو أن إنسانا عليه ديون فسدد الدين الذي عليه، قام بالواجب، لأن الواجب ما هو الواجب عليه؟ سداد الديون الذي عليه. ما الواجب عليه؟ رد المغصوبات. ما الواجب عليه؟ رد الودائع. فإذا ردها يعني ماذا؟ ولم يتقرب بذلك، ولم يمتثل لأمر الله عز وجل، وإنما ردها ولم يحتسب هذا الأمر، فنقول لا يثاب لكنه حصل الإجزاء، بخلاف الأول ما يتعلق بالعبادات المحضة، فلو أداها ولم يعني ماذا يؤديها امتثالا لأمر الله جل وعلا، فإن هذا الإنسان لا يثاب عليها ولا تجزئ، لا يثاب عليها أولا ولا تجزئ ثانيا، بخلاف ما يتعلق بحقوق العباد الذي يشترط فيها ماذا؟ الرد، من رد الديون أو المعصوبات أو الودايع، فردها ولم يحتسب الأجر ولم يتقرب بذلك إلى الله عز وجل، نقول حصل الإجزاء لأن المصلحة تحققت، رجعت المعصوبات والودايع إلى آخره. لكن هل يثاب؟ نقول الإثابة لابد من النية، الإثابة لابد من النية، وهذا في كل أحكام الله، سواء كانت يعني ما يتعلق بالتركية أو كانت ما يتعلق بالفعلية، لا إثابة إلا بنية، هذه يقعدون قاعدة أنه لا ثواب إلا بالنية، إلا في مسائل مرت معنا وهي ما يتعلق بالأفعال الذي يتعدى نفعها، فإن الإنسان يثاب عليها وإن لم ينوي، هذا مر معنا، هذا مر معنا في القواعد. أما ما يتعلق بباقي الأحكام فلا إثابة إلا بالنية، سواء كان في المتروكات أو كان في المفعولات، لكن المفعولات عندنا على قسمين، إن كانت من العبادات المحضة فأداها ولم ينوي التقرب ما في إثابة ولا إجزاء، وإن كانت من قبيل يعني ماذا ليست من العبادات المحضة وهي ما يتعلق بحقوق الخلق فردها دون أن يتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الفعل، نقول أجزاء لكن لا ثواب، نقول أجزاء لكن لا ثواب. فقول المصنف في الواجب المحكوم بالثواب، أي بمعنى إذا أثيب الإنسان، إذا أن الإنسان إذا قام بالواجب أثيب، نقول لابد أن يكون امتثالا، ولهذا علام العثيمين في الأصول مع الأصول قيد بهذا القيد، فالواجب المحكوم بالثواب قال امتثالا، إذا فعل الإنسان الواجب يثاب عليه، قال إذا كان ممتثلا، إذا كان ممتثلا لأمر الله عز وجل في فعله والترك بالعقاب، وهكذا أيضا إذا تركه يستحق ماذا؟ العقوبة، أو نقول يعاقب، لكن هذا باعتبار الأحكام الظاهرة لنا في الدنيا أن هذا الإنسان إذا ترك الواجب جاءت الأخبار بأنه يعاقب، لكن بعد ذلك إلى الله عز وجل يعني ماذا حاله، قد يعني ماذا يعاقب وقد لا يعاقب. لهذا قال بعض العلماء الأولى التعبير يستحق العقاب، ويستحق ماذا العقاب في فعله والترك بالعقاب، لا على أن من ترك الواجب يعاقب نجزم بهذا الشيء، لكن نقول يستحق ماذا العقاب، لأن ما دون الشرك كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما نجزم له بالعقوبة، ما نجزم له ماذا به العقوبة، بل نقول ويستحق، لهذا التعبير الأسلم كما قال شيخ الإسلام أن يعبر بقولك ويستحق ماذا العقوبة. إذن في الواجب المحكوم بالثواب ما هو الذي شاركه؟ شاركه المندوب أيضا، حتى المندوب يعني يحكم للإنسان بالثواب إذا فعل ماذا امتثالا على التفصيل الذي مر معنا، لكنه يفارق المندوب في أنه لو ترك المندوب لا يعاقب، ولو ترك الواجب يستحق ماذا العقوبة. إذن بين المندوب والواجب جامع وفارق، يجتمعان في الإثابة امتثالا، ويفترقان أن الإنسان لو ترك المندوبات القولية والفعلية لا يعاقب ولا يستحق العقوبة، بخلاف ما يتعلق بالأقوال والأفعال الواجبة يستحق ماذا العقوبة. إذن بينهما جامع وفارق، بينهما جامع ماذا وفارق. لهذا قال في الواجب المندوب، في الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. وللواجب عندهم ماذا تقسيمات، الواجب عندهم له تقسيمات، لكن ما نريد نخوض ماذا. إذن الآن عرفنا ما المصنف ما عرف إلا الواجب من حيث الحكم ومن حيث الثمرة، فما هو تعريفه من حيث الحد؟ نقول كما قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله في الأصول عن الأصول، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، واضح. فنقول ما أمر به الشارع يشمل المندوب، فإن المندوب على الصحيح عند الجمهور مأمور به حقيقة، لكنه يفارقه في الإلزام، ما في إلزام المندوب. إذن بين المندوب وبين الواجب جامع وفارق، أن كلاهما قد أمر به الشارع، لكن الفارق بينهما أن ذاك في إلزام وهذا ليس في ماذا إلزام، هذا تعريفه من حيث الحد. تعريف الواجب من حيث اللغة قال العلماء هو الساقط واللازم، الساقط واللازم أو الثابت، الساقط والثابت، هذا تعريف الواجب من حيث ماذا اللغة. إذن المصنف ماذا ترك؟ ترك تعريف الواجب من حيث اللغة، وترك تعريف الواجب من حيث الحد، وإنما ترك الواجب وإنما عرف الواجب من حيث الحكم والثمرة. وهل هذا يصلح؟ نقول ما في مشكلة، هذا يصلح من باب التسهيل، هذا يصلح من باب ماذا التسهيل، إذا كان بهذا الحد أي بتعريفه من حيث الحكم يتميز عن باقي الأحكام ما في إشكال، إذا عرف الإنسان أن هذا تعريف الواجب ويتميز به عن غيره فلا إشكال. ثم يذكرون أن الواجب أيضا لا أقسام. الواجب ماذا؟ لا أقسام. من الواجبات ما يسمى بالواجب المضيق، منها ما يسمى بالواجب الموسع، منها ما ينظر فيه باعتبار الفاعل إلى واجب عيني إلى واجب كفائي، ومنها ما يكون باعتبار الفعل إلى واجب مبهم وإلى واجب ماذا؟ معين. فالواجب له تقاسيم، الواجب له ماذا؟ تقاسيم يذكرونها في مثل هذا ماذا؟ المقام. الواجب المضيق وهو ألا يتسع الزمان إلا لهذا الفعل فقط، يعني صيام رمضان لا يتسع إلا رمضان، هذا يسمى واجب ماذا؟ مضيق. ما يتسع صيام لغير رمضان، رمضان إما 30، إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوم، إذن هذا الواجب لا يتسع إلا لهذا الزمان. فإذا كان الزمن لا يتسع إلا لقدر هذا الواجب، لا يتسع إلا لقدر هذا الواجب، يسمى عندهم بالواجب المضيق. ما يمكن أن تأتي بصيام مع صيام رمضان أبدا، لكن من غير جنسه تصلي في رمضان ما في مشكلة، لكن من نفس الصيام يعني ماذا؟ فما لا يمكن أن تأتي بصيام في يعني ماذا مع رمضان، تأتي بصيام مع رمضان. إذن إذا كان هذا الفعل، إذا كان هذا الزمن لا يتسع إلا لمجرد هذا الفعل، نقول هذا يسمى بالواجب المضيق. والواجب الموسع أن يتسع له ولغيره من جنسه، مثل الصلوات الخمس، تصلي صلاة الظهر بقي وقت تصلي صلاة من نفس الصلاة، هذا يسمى بالواجب الموسع. ومنه ما يسمى بالواجب العيني والكفائي، هذا ينظر فيه إلى الفاعل، ينظر فيه إلى الفاعل، فباعتبار الفاعل واجب عيني وواجب كفائي. ما هو الواجب العيني؟ ما طلب من كل أحد يسمى واجب عيني. والواجب الكفائي لم يطلب من كل أحد، وإنما المقصود تحصيل الفعل، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ينظر فيه إلى الفعل، والأول ينظر فيه إلى الفاعل، الأول ينظر فيه إلى الفاعل، هذا واجب عيني، والثاني ينظر فيه إلى الفعل، هل حصل؟ يكفي، هذا يسمى بالواجب الكفائي. وباعتبار التعيين والإبهام أيضا ينقسم إلى قسمين، من الأشياء من الواجبات ما هو معين كالصلاة والصيام، ومن الواجبات ما هو مبهم كخصال الكفارة، إما عتق وإما كسوة وإما إطعام، هذا واجب مبهم، هذا واجب ماذا؟ مبهم، ما يتعين عليك هذا الواجب بعينه، إما هذا وإما هذا وإما هذا، وتقاسيم يذكرون في مثل هذا ماذا؟ المقام. هذه من تقاسيم الواجب، هذه من تقاسيم ماذا؟ الواجب. ومر معنا أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب، لا فرق عند الجمهور بين الفرض وبين الواجب، والأحناف يفرقون، يقولون عندنا الفرض ما ثبت بالدليل القطعي، هذا يسمى فرضا عندنا، وما ثبت بالدليل الظني يسمى عندنا واجب. والتعريف للاثنين ما في فرق، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام ما في أحد يخالف من العلماء أنه يشمل الفرض ويشمل الواجب، لكن هذا اصطلح الأحناف على هذا، قالوا ما جاءت بالأدلة القطعية نسميه فرضا، وما جاءت بالأدلة الظنية نسميه واجبا. والجمهور قالوا ما في فرق، الجمهور قال الواجب والفرض كلاهما يثبت بالدليل الظني والقطعي، كلاهما يثبت بالدليل الظني والقطعي، فلا فرق عندنا بين الواجب. ونحن كما يقول الجمهور ما نختلف مع الأحناف أن الواجبات تتفاوت، من الواجبات ما هو أعلى، يعني الصلاة أعظم من الصيام، من الواجبات ما هو أعظم، هذا لا إشكال فيه، لكن في الأخير كلاهما واجب، ينطبق عليه حد الواجب، ينطبق عليه حد الواجب. لكن هل تتفاوت الواجبات؟ نقول نعم، ما في إشكال أن الواجبات تتفاوت، فإن الصلاة أعظم من الصيام، الصلاة أعظم ماذا؟ من الصيام. فلهذا المصنف عليه رحمة الله شرع في تفصيل الأحكام، فبدأ بالواجب، وليست هذه الأحكام، الأحكام هذه ليست الأحكام هذه، وإنما هذه أفعال المكلفين، إنما هذه أفعال المكلفين وليست هي ماذا؟ الأحكام. ولكن المصنف عبر عن الحكم بماذا؟ بالواجب، عبر عن الحكم ماذا؟ بالواجب، ولم يعني ماذا يذكر تعريف ماذا الواجب، وإنما عبر عن الأحكام بالواجبات، هذه مسامحة كما قلنا من قبيل المجاز المرسل، من قبيل المجاز ماذا المرسل. ثم سينتقل المصنف عليه رحمة الله إذا ذكري المندوب الذي هو القسم الثاني من الأحكام التكليفية، القسم الثاني من الأحكام التكليفية، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال يا أخوان، السؤال يقول السائل: هل التأمين في القنوت يكون جهرا أو سرا؟ هل ليش؟ التأمين في دعاء القنوت هل يكون جهرا أو سرا؟ لا هذا ولا هذا. لو أمر الإنسان سرا يكفي، لو أمر الإنسان سرا يكفي، فلو رفع صوته بالتأمين ما استطيع تنكر عليه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ما حسدتكم هذا اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين. قالوا: إذا كان مخفيا ما استحسدنا عليه اليهود. فدل على أن فيه رفع آمين، ما يمكن يكون حسد على شيء مخفي، إنما على شيء ماذا؟ فيه جهر. والتأمين الذي بعد الفاتحة تأمين على دعاء، تأمين على دعاء، فمن أمن ورفع صوته بالتأمين ما ينكر عليه. واستدل مثل هذا والله أعلم، فإن التأمين برفع الصوت ما فيه إشكال. وإذا أخفى الإنسان التأمين يقول آمين آمين وكذا ما فيه مشكلة، والله أعلم، بل أمر فيه احتمال. يقول السائل: هل يجوز أداء زكاة الفطر أكثر من حدها إهداء لأهل الزكاة؟ يعني يخرج زكاة الفطر يزيد عليها، إذا زاد عليها باعتبار أنها يعني الصاع ما يكفي، يعني بمعنى أنه يريد أن يعني يتجاوز الحكم الشرعي، هذا ما يجوز، هذا قد يدخل في باب البدعة ويخشى عليه. أما إذا قال هذا هو الواجب وهذه الصدقة أنا أريدها للمسكين، ما في مشكلة إن شاء الله، لكن كونه يعتقد أن هذا هو الواجب عليه مثل هذا لا يصلح. لكن كونه يخرج زيادة على صدقة الفطر ويريد بالثاني الصدقة النافلة من حيثه ويتقرب بذلك، إن شاء الله ما في مشكلة. بارك الله. كيف ما أفهم؟ هل له علاقة بالمعتزلة هذا ما يخاف فعله يعاقب تاركه ويعاقب؟ الجزم بالعقوبة بعضهم اعترض عليه، الجزم بالعقوبة لا اعترض عليه، لأن من الواجبات إذا ترك الإنسان ما يعاقب عليها داخل تحت المشيئة، فالجزم له بالعقوبة يعني مذهب المتشددين من المعتزلة وكذا. فبعضهم يعبر بالاستحقاق يقول الأولى، على أن بعضهم قال يعني ويعاقب للنصوص من حيث الدنيا، النصوص فيها أنه يعاقب، لكن هذا باعتبار الأحكام في الدنيا، أما يوم القيامة فإلى الله عز وجل، إن شاء عاقب وإن شاء تركه، فما في اعتراض يكون حتى وإن جزمنا وقلنا يعاقب. قال بعض العلماء خرج على هذا التخريج، وبعضهم قال الأولى نقول ويستحق ماذا؟ العقاب، وهذا أسلم، وهذا تعبير ابن تيمية، قال التعبير يستحق أولى لأجل يعني يبتعد عن مذهب من المذاهب، لأن أصول الفقه يا أخوان قد دخلها ماذا؟ دخلتها العقائد ودخلها التخليط ودخل علم الكلام وإلى آخره، تعرفون أصبح حتى فن الله سبحان الله، حتى المصطلح ما سلم منهم، هو أحاديث، المصطلح لم يسلم منهم في التعاريف، تعاريف المناطق وكذا. فأكثر يعني ماذا يعني العلوم قد دخلها ماذا؟ قد دخلها المنطق ودخلتها ماذا؟ الفلسفة. فيخشى أن يكون بعض الألفاظ تحتها عقائد، يكون تحتها عقائد، ولا شك أن بعض الألفاظ تحتها ماذا؟ عقائد. ولهذا من أجل الأسلم حتى لا يرد عليك هذا الإيراد توافق المعتزلة في الظاهر، وإن لم تعتقد معتقدهم تقول يستحق، هذا أسلم الله أعلم. أو إذا قال يعاقب، يعاقب لأن من الواجبات ما، لكنه ما يتعلق بالأعمال، ما يتعلق بالأعمال، لأن ما يتعلق بالشرك وعدم الشرك هذا يتعلق ماذا؟ بالاعتقاد، مسائل الاعتقاد وكذا. لكن من الأعمال ما يكون قد يكون من قبيل النفاق، قد يكون من قبيل الشرك فيعاقب، لكن ما كل الواجبات إذا ترك الإنسان يعاقب عليه ونجزم فيها، لا، من الواجبات ما يعاقب عليها إذا كانت تتعلق بالعقائد وكذا ومات عليها إلى آخره، ومنها من قبيل الأعمال. فالأسلم أن الإنسان يقول ويستحق يعني العقاب، ويستحق ماذا؟ العقاب، هذا أسلم والله أعلم فيما يتعلق بالعبارة. بارك الله فيك. ما بقي وقت الا سبحان الله، ما في نصيب للبيقوني، كلما اتينا نريد نراجع رجعنا الاوراق معنا. ايش دعيتم عليها ولا ايش؟ ما ادري من دعا البيقوني ما يريد راي. كلما نحب ان ناخذ بيتين ثلاثه ابيات من أجل نكمل ما يسر الله. الله المستعان. الحمد لله. طيب لهنا بارك الله فيك.